الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هذه هي الآية 18 من سورة هود، سيقت في هذا المقام الكريم من هذه السورة المباركة لبيان عظم جرم الكاذبين على الله، المفترين على الله. فأعظم الناس ظلما وأقبح الناس فعلا وقولا هم المفترون على الله عز وجل، ولا شك أنه يلي ذلك في الدرجة الافتراء على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: ليس كذبا علي ككذب على أحدكم. يعني الكذب قبيح، الكذب قبيح في جميع صوره وأحواله تقريبا، لكن أقبح ما يكون أن تكذب على النبي محمد وأن تفتري عليه الكذب وأن تقول عليه ما لم يقل وأن تشرع من شيئا تنسبه إلى دينه ودينه بريء منه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان هذا جزاء الكاذبين على محمد عليه الصلاة والسلام، ما بالك بالكاذبين على الله رب السماوات والأرض، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، رب كل شيء ومليك كل شيء وسيد كل شيء. لا توجد ذرة من ذرات الكون إلا هو ربها وخالقها ومالكها والمهيمن عليها والمسيطر عليها، يعلم سكنها إن سكنت وتحركها إن تحركت، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وذكر في الآية 17 بيان تواتر واتفاق العقلاء أن محمد رسول الله بما ساق له من الآيات والبراهين وأظهر له من الحجج وأجرى عليه من المعجزات الشاهدات بأنه رسول الله، حيث يقول في الآية 17 السابقة لهذه الآية: أفمن كان على بينة من ربه محمد والذين يتبعونه على الحق أفمن كان على بينة من ربه. شوف الشواهد، ويتلوه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسى إمام الرحمة يشهد لمحمد عليه السلام، كتاب موسى الإمام والرحمة المهداة لبني إسرائيل يشهد لمحمد عليه السلام، وكان يوصي صلى الله عليه وسلم لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. أولئك يؤمنون به، مثل عبد الله بن سلام، مثل سلمان الفارسي عندما جاء من بلاده في فارس ورأى قوما من النصارى في قريته وأعجبهم، أعجبه عبادتهم وسأل عنه وقالوا إنهم نصارى من الشام، وكان أبوه حبسه على بيت النار مجوسي، واستطاع أن يفر من أبيه وأن يلحق بهم عند سفرهم وأن يأتي إلى الشام ويبحث عن أعظم رجل من أهل الكتاب بعيسى عليه السلام من المعرفين به ويدل على رجل ولما مات الرجل وأراد قومه أن يدفنوه قال لا تدفنوه، هذا شر من شر ما رأيت من الخلق، يأمركم بالصدقة ويكنزها، وحط إذا كنتم ما تصدقوني هذه جلال الذهب، الذهب اللي كان يأخذها من الناس على أنها صدقة عدو قلت كأنه يحبسها لنفسه. فلما اكتشفوها، لما اكتشفوا تنك الذهب والأموال التي كنزها هذا الراهب، قال والله ما ندفن ولا نوريه الأرض حتى تأكلها السباع والطيور، رفضوا أن يدفنوه. وكان سأل عن رجل آخر من أهل، قادلوا على رجل أيضا من أهل العلم، حبر من أحبار من حبارهم، وعابد من عبادهم، وشيخ من شيوخهم، وعندما جاء ذهب إليه وعرفه بنفسه وأنه جاء من بلاد فارس التباس الدين الحق لعيسى عليه السلام وعاش معه وكان رجلا صالحا، لما مات قالوا صيني وين نروح بعدك؟ قال ما بقي على وجه الأرض فيما أعلم أحد من أهل الحق باتباع عيسى عليه السلام إلا أنا وأنت. يقول لي سلمان الفارسي ما أعلم على هل حنفي دين عيسى عليه السلام إلا أنا وأنت. وهذا الرجل فذهب إليه ولم وجلس عنده حتى أدركه الموت، قال وصيني، قال ما عندي، ما أعرف أحد على وجه الأرض على الحق، لكن ظهر في هذه البلاد ويشر جزيرة العرب نبي قد أظل لكم زوانه وجاء واقترب، يهاجر من أرض سبخة، يهاجر من برية فاران أو إلى أرض سبخة ذات نخيل، ذات نخيل، أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين، بين لابتين، وله أمارات يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وفي خاتمه خاتم النبوة كذل الحجر في غضروفه فاذهب إليه فقد قال لعلك تدركه. وكان جمع عند أخ وهو في بلاد الشام، جمع مالا اشترى منه بقرات وبعض الغنم، وسأل عن العرب فدل على جماعة من العرب تجار، قال لهم أنا أريد أن أذهب إلى بلادكم وأنا ما معي شيء إلا بقرة وغنم، داء هي لكم مني هدية في نظر أنكم تحملوني معكم إلى بلاد العرب. فأخذوا بقرة وغنموه وظلموه وباعوه عبدا في السوق، واشتراه رجل من يهود يثرب من نواد القرى. لما نزل يقول لما نزلت واد القرى ظننت أن هذه البلد التي هاجرها محمد النبي المبعوث، ولكن بعد مدة باعني راعي واد القرى على واحد في يثرب، عندما أقبلت عليها ورأيت الأرض السبخة ذات النخيل بين اللابتين أيقنت أن هذه بلد محمد البلد النبي التي يهاجر إليها، واشتغلت عند عمي وكنت يوما على النخلة أصلح فيها شيئا، وعمي وابن عمي له جلسين تحت النخلة، فسمعتهما يقولا يا ويح بني قيلة يعني الأنصار الأوس والخزرج، هاجر إليهم النبي محمد، فارتعدت فرائصي وكنت أسقط من النخلة، فقال لي ما لك؟ قلت بي بعض الشيء تعب اسمحوا لي الآن، وأخذت تمرا معي وكان قد نزل في قباء قبل ما ينزل المدينة محمد وأصحابه، وجئت إليه بين أصحابه سلمت قلت يا محمد هذا تمر تصدق به علي، صدق به علي، أنت غريب أنت وأصحابك، خذ هذا التمر كلوه. فأخذه النبي وأعطاه لأصحابه وقال كلوا فإني لا أكل الصدقة. قلت في نفسي هذه واحدة، وذهبت وجئت بتمر آخر بعد وقت وقلت يا محمد هذا تمر أهدي إلي، فأكل منه وأعطى أصحابه منه، فقلت هذه الثانية. ولم يطل الزمان حتى مات أحد أصحاب عثمان بن مفعول رضي الله عنه، مات أحد أصحابه وذهب محمد صلى الله عليه وسلم ليدفنه في البقيع، فحضرت ووجدني ألتف حوله لأكتشف شيئا فيه، ويبحث عن خاتم النبوة سلمان، فعرف أني أبحث عن خاتم النبوة فكشف عن كتفه فرأيته كزر الحجلة، أسود كزر الحجلة في غضروف كتفه، فأقبلت أبكي وأكببت عليه أبكي وأقبله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعلم أن هذا رسول الله بالأمارات للأحبار بني إسرائيل كانوا يعرفون بها محمدا كما يعرف الرجل أبناءه أشد، كما قال عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وكل نبي كان يوصي بمحمد. وأمارات الصدق أهل مكة عاش عندهم 40 سنة قبل ما يبعث عليه الصلاة والسلام، ما جرب عليه أحد في 40 سنة كذب، بل كانوا يلقبونه بلقب عندهم الصادق الأمين، يلقبونه الصادق الأمين. ويك أول يوم بعثه الله إليه بالإنذار وقف على الصفا ونادى يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان للقبائل بأعلى صوت، وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يحضر أرسل رسولا ليشهد الخبر. فلما اجتمعوا قال له أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا نريد أن يغير عليكم، أكنتم مكذبين؟ قال والله ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. يقول لهم أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا نريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. قال إني رسول لكم رسول إليكم بين يدي عذاب شديد. والذين كذبوه كانوا جحودا، أما قلوبهم ممتلئة بالإيمان بأنه رسول الله. والرب كان يقول له قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون عن التكذيب، فإنهم لا يكذبونك، ما يعتقدون الكذب أبدا، يعتقدونك رسول الله حقا وصدقا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكما قال في قوم موسى وجحدوا، لما جابهم لآيات موسى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالآية 17 يقول يبين فيها أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من نفس الشاهد منه وجه شاهد، مثل ما قال حسان يعني يكفيك في وجه شاهد عن من الخبر، إذا رأيت وجه النبي مثل ما قال عبد الله بن زعيم أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذا، يعني كم في وجهه شاهد، في حركته شاهد، في سكنته شاهد، في الآيات التي يتلوها شاهد، في معانيها شاهد، في ألفاظها شاهد، بلاغتها شاهد، كلها شواهد، يتلوه شاهد منه. ومن قبله كتاب موسى مصدق له، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى أولئك يؤمنون به. اللي يعرف هذا يسارع إلى الإمام بمحمد عليه السلام. ومن يكفر به من الأحزاب المتحزبين والأمم المتجمعة على عصابتها وقوميتها وجنسيتها وكفرها بالمرسلين وكفرها بالمرسلين، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وين يروح من النار؟ ومن يكفر فالنار موعده. وبعدين يقول يبين لهم ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ثم يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أقبح ولا أعظم جرم ولا أكبر فحش ممن يكذب على الله. أو يأتي بكلام يقول من عند الله مثل ما كان يعمل اليهود والنصارى يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولونها من عند الله وما هو من عند الله. وأنا قلت أظن من مدة الأسبوع اللي فات على أن بعض الناس يكتب أن اليهودية دين موسى وأن النصرانية دين عيسى في كتب يسمونها كتب الفقه وكتب التوحيد وغيرها، وهذا أكبر الكذب على الله وعلى المرسلين، لأن لا اليهودية دين موسى ولا النصرانية دين عيسى، أصلا ما في حاجة اسمها نصرانية، ما في شريعة اسمها نصرانية، لأن نصرانية نسبة إلى عيسى لأنه ولد في بلد اسمها نصرانة، تسمى الناصرة، تسمى الناصرة وتسمى نصرانة وتسمى ناصرية، لها اسماء كثير، اسمها الناصرة وهذا مشهور، وبعضهم كان يسميه في الأناجيل عيسى الناصري، عيسى الناصري يعني منسوب إلى الناصرة، وإلى نصرانة هي نصرانة هي الناصرة وهي ناصرية أيضا، فالنسبة لها ما هو مذهب، ما هي نسبة الدين، إنما اللي يقولوا نصارى يعني بيدعوا إنهم أتباع عيسى، وربنا يبين في القرآن أنهم اخترعوها من عند أنفسهم، ما هي من الدين. الذي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني اخترعوها من عند أنفسهم. لا تجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله أبدا خبرا يثبت أن اليهودية دين موسى والنصرانية دين عيسى. اليهودية عيسى موسى لما قال هدنا إليك يعني تبنا، وفي البخاري هادوا صاروا يهود، هدنا تبنا، المادة مادة هدنا معناها تبنا إليك، هدنا إليك يعني تبنا إليك ورجعنا إليك، هذا رجع. أما قولكم يهود، هل هي يهود من أين أخوذة؟ مأخوذة من الهود؟ مأخوذة من الرجوع إلى الله؟ لا حاشا وكلا، أن يكون اليهود راجعين إلى الله، بل هم أشد أعداء المرسلين. والنبي عليه السلام يقول من على من يعني ببعض مخالفة الأمر في مئة عام من شاء يعني موت يهوديا نصرانيا. واليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالين، لنقرأ كل يوم 7 مرات أو 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني غير اليهود والنصارى، لأنهم أكثر الناس اللي كانوا يدعون دين. والأنبياء بريء منهم، موسى بريء منهم وعيسى بريء منهم. أنا أقول لك اقرأ الصفحة الأخيرة من التوراة اللي بيد اليهود الآن، اقرأ الصفحة اللي بآخر صفحة من كتاب التوراة اللي بيد اليهود الآن وبيد النصارى، تجد فيه يقول لهم أنا أعرف موسى عليه فيما كتبهم، في أنا أعرف رقابكم الصلبة، أنتم حريون أنتم تغيرون وتبدلون وأنا حي، فماذا بالحري بعد موتي؟ إذا كنت تغيرون الشريعة وأنا عايش بينكم، إذا كنت تغيرون الشريعة وأنا عايش بينكم، إذا متوا وش بتسوون؟ هذا كلام عيسى ابن موسى عليه السلام في التوراة، في التوراة تبايدين في الصفحة الأخيرة، في الصفحة الأخيرة من التوراة عشان ما تتعب بالشيء للبحث عنها، في الصفحة الأخيرة من التوراة تبايدين اليهود والنصارى، يبين لهم أنكم تغيرون وتبدلون. وقلت لكم عندما نجاهم الله من البحر والغرق وأغرق فرعون، أول ما شافوا ناس يعبدون أصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يبدون يعبدون أصنام مثل ما عبد الناس غيرهم أصنام، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ويقول إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أقال غير الله أبغيكم إلها وأفضلكم على العالمين؟ هذا يقول موسى عليه السلام. فدين كلمة يهودا أنا ذكرت في كتاب الأديان اللي عملته على أن هي مأخوذة إما من يهوذا أكبر بني إسرائيل، يعني يعقوب كان له أولاد كثيرين، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كان له أولاد كثيرين 11 أو 12، وكان أكبرهم اسم يهوذا، يقال في يهوذا بالذال ويقال يهوذا بالدال، لأن العرب تتعاور الذال والدال في لفظ واحد، العرب في حروف تتعاورها العرب يعني تتكلم بها مختلفات، مثل مثلا الفاء والحاء العين الغروب حروف متقاربة، الدال الذال ينطق الدال ذال والذال ذال، تقول ذه يعني هذه وتقول ذه، هذه عربية فصيحة يعني ما محرفة ولا لغة عامية، هذه عربية فصيحة، قلب الذال ذال والذال ذال. فيهودا يقال في يهودا ويقال في يهوذا، هو أكبر عيال يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، يعقوب أكبر عياله، وهذا أكبر إخوة يوسف عليه السلام أكبر إخوة يوسف. فهل الاسم جاء لأكبر العائلة لأكبر الأسباط؟ يعني اسم اليهودية أطلق على أكبر أسباط بني إسرائيل وهي يهوذا ابن يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وسموا بانتساب له، ما هو انتساب للدين، انتساب له للولد هذا باسمه، كأن لأن كانوا كالعائلات الكبار تنتسب إلى أكبرها سنا إلى أكبرها سنا، ولا يزال هذا موجود في العالم العالم كله. ولا يهوذا من التهويد وهو التطريب والتغني ومد الخيشوم عند الكلام بالكلام، التطريب والتغني ومد الخياشيم حتى يظن أن الذي يقرأه من التوراة وليس من كلام الله، عشان يعني يشبه وهو يقرأ يرتل يرنم ويهوي يطرب ويطرب الكلام عشان اللي يسمعون يحسبون أن هذا كلام الله، ما يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وهو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا هو يعني ليست من التوبة، وإنما هي إما من التهويد وهو التطريب، أو الرجعة إلى يهودا إلى إلى إلى أو أنهم أخذوا كلمة موسى هدنا إليك وقالوا هدنا إليك اسم من عنده وهو بريء منه ومن تسبيتهم. وربنا يقول لإبراهيم قالوا إبراهيم قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، مما يدل على أن اليهودية ليست من الإسلام والنصرانية ليست من الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ولكن كل الأنبياء كانوا مسلمين، لكن لم تغلب عليهم هذا الاسم الشريف ولم يغلب على أمة إلا على أمة محمد. وإيك ربنا قال ملة أبيكم إبراهيم وهو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. وكلهم يسموننا المسلمين. هم صحيح جردوا كل جيوشهم وأموالهم وسلاحهم وإعلامهم واقتصادهم ودعتهم للقضايا علينا على الإسلام، ما هو على أشخاص. المراد قضاء على دين الإسلام، دين محمد. وأنا أتحداهم أن يقضوا عليه، ولن يقضوا ولن اجتمع كل من في الأرض مشاغع للقضاء عليهم لن يقضوا عليه، لأنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا بأن هذا الدين سيبقى ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالف ولا من حتى يأتي أمر الله. فالافتراء على الله والادعاء أنهم على دين من عند الله وهم يكذبون على الله ويأتون بكلام ما تكلم به الله ولا نسبه إليه المرسلون، هذا هو الكذب، بل هو أقبح الكذب، بل هو أعظم الفرى والجرائم. ومن أظلم من افترى على الله؟ شوف ايش الجواب لهم، هو يقول لا أحد. أصل من وإن كان صورة الاستفهام لكنها بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذب، يعني اخترق الكذب على الله وجاء بكذب من عنده ونسبه إلى الله. وطبعا أقل منه أن تأتي بدين وده دين محمد، كما يخترع الصوفية والخرافيين والبلايا الكبار والصغار وأعداء المرسلين اللي يأتون بمذاهب من عند أنفسهم ما لها أصل في دين الإسلام لا من بعيد ولا من قريب، ويقولوا دين محمد. وإحنا بدينا الآن نجري في ركاب هؤلاء المجرمين، وصار العيام في كل بلاد العالم يتفتح لأمثال هؤلاء. حتى واحد يتكلم في سمعته في التلفزيون من أسبوع أو أسبوع ونص أو حوله يقول المحرم لا يجب للمرأة محرم في السفر، المرأة ما تحتاج لمحرم في السفر. قالوا مدرسة على بعد 70 كيلو 80 كيلو 100 كيلو تحتاج لمحرم؟ قال لا ما تحتاج لمحرم. ليه؟ قال لأن النبي أسقط المحرم وأنا أسقطه. قال لما قال لا في عبارة الساعة لا تقوم الساعة حتى تسير الضعينة، يقول كده في الحديث الكلام اللي استدل به، لا تقوم الساعة حتى تسير الضعينة من عدن أو من حضرموت إلى الحيرة لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. هو ده معناها، يعني بحدة المرأة إنها تمشي لحالها عارمة بالليل وبالنهار، إذا كان الزمن زمن ما فيه أخوف إلا من الذئب، هذا أقل يجي الزمن ده، مع أنه ما هو جائز بالنسبة لنا، ولكن تم وفعلا جاء فعلا في عهد أبو بكر وعمر وفي عهد عثمان بن عفان في الأول، في أول عهد عثمان كان المرأة الإنسان. وعندنا عند الملك عبد لما قام عبد العزيز الملك عبد العزيز دعوة إلى الله عز وجل صار الناس في نفس الطريقة دي من الأمن والأمان فقعر على أعراضهم ودم وتمسي، بس ما تمشي المرأة بحلها. المرأة إحدى نساء، إما امرأة عاهرة ما يهمها، هذه ما تحتاج واحد يفتيها يعلمها الشرع، هذه تبي تمشي رغم أنف الدين والشرع والحاكم المحكوم. وصارت تسافر من أمريكا للسعودية على الطائرة لحالها ما عندها محرم، بس يجيك واحد ينتمي للعلم ويقول أنا متخرج من كل الشريعة ويقولك إن حلال لها السفر بدون محرم، ليش؟ هي كلمة ضعيفة، أنت فهمتها في اللغة العربية، ارجع للقاموس شوف القاموس وش يقول على الضعينة. يقول هو الهودج وإن لم يكن فيه امرأة، أو المرأة في الهودج، يعني ما يشترط اسمه هودج الضعينة، الضعينة الهودج، ولا يشترط أن يكون فيه امرأة، بل قد يكون فيه امرأة ومعها محرمها، مع محرمها في الهودج يكون مع محرمها أو يرافقها محرمها، ولا يشترط ذلك. لكن إطباق أهل العلم على أن المرأة إذا كانت في دار الشرك، لو كانت امرأة في دار كلها كفار ما فيها مسلمة وأهلها كلهم كفار اللي موجودين، ما لها محرم ذي، ما في محرم لها من الكفار، فلها أن تسافر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ولو لم يكن معها محرم. وإذا خرجت أم سلمة رضي الله عنها وقد منعها قومها قوم زوجها أبو سلمة رضي الله عنه من أن يهاجر بها، وشدوا ولدها حتى انقطع انقلعت يده، وأخذت سنة كاملة وهي تبكي، تطلع كل يوم بولدها الصغير وتبكي. ولما جاء واحد شفى من الكفار قال لبني قومها يا حتى اتقوا الله في البنت هذه، سلكوها كل يوم تبكي عند هي ولدها، من خلوها تروح لرجلها في يثرب. كان هاجر إلى المدينة أبو سلمة أول المهاجرين إلى المدينة قبل النبي عليه السلام، هاجر خلها تروح لرجلها، فجبت البعير والولد وركبته ومشت قالت حالها. هذه ما يقال فيها مشى من دون محرم، هذه مهاجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فر من النار إلى الجنة دي، ولكن ما تركها فاطر السماوات والأرض، علم حالها فرحمها، أرسل لها رجلا بني عبد الدار من بني عمومتها وجدها حالها تمشي. وين يا بنت العام؟ أشارت إلى زوجها في يثرب، قال والله ما لهذا، والله ما خليك تروحي لحالك. وكما جاء في الحديث خبر الصحيح الثابت أنه كان مع ناقته يمشي بعيد عنها، فإذا جاء وقت المقيل أو وقت الليل يبرك ناقته ويروه، تجيب ناقتها قريبة منها وتبرك الناقة يبركه، فإذا برك ناقتها بعد عنها بعد بعيد بعيد بعيد عنها حتى تنزل وتلف بحال بملابسها ويعني ما يبان منها أي شيء، وتروح بولدها وتقعد بعيد معها الشيء طعام قليل أو قليل، ويروح يرعى الجمال جمل وجملها حتى إذا جاء وقت الرحيل برك الجمل وابتعد حتى تيجي من بعيد وتركب هي حتى وصل لها ثيب. عندما قدم على قبة وجاء من طريق الحر الجنوبية وأقبل على قبة، قال هذا زوجك على بركة الله، وأسلم من خدمة الكعبة، ده عثمان بن أمان عبد الدار أسلم وتاب الله عليه وصار من خيرة عباد الله الصالحين. فكان هذه ما يقص عليها أن المرأة تمشي بدون محرم إلا إذا كانت مهاجرة من دار الكفر إلى الإسلام، ما تلاقي أحد. لكن النبي عليه السلام يقول ثلاث أحاديث في البخاري، البخاري في الصحيح عنوان في كم تقصر الصلاة، يعني أنت قدريت في المسافة قدريش. وقال وجاء بالخبر المعلق الجازم عن ابن عباس وابن عمر، يعني أن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يقصران في أربعة برد، من مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى جدة، ومن مكة إلى جديد، ومن مكة إلى عسفان. هذه المساء أربع برد، والبريد أربعة فراسخ، تضرب أربع فراسخ في أربعة برد يصير 14 فرسخ 16 فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، اضرب ثلاثة أميال في 16 يطلع 48 ميل. 48 ميل تدي كم الميل؟ كيلوين إلا ربع، واضربها أنت واحسب حوالي 80 كيلو، هذا المسافة تقصر فيها الصلاة. والعلماء يقولوا السفر الذي تتعلق به الأحكام، يعني كقصر الصلاة وإفطار الصائم، فطر الصائم إذا كان صائم في رمضان له الحق في الفطر في هذا السفر، له الحق في الفطر ما دام مسافر في هذا السفر. هذه يقول السفر الذي يتعلق به الأحكام. فأربعة برود اللي هي 16 فرسخ اللي هي 48 ميل اللي هي حوالي 80 كيلو، هذه مسافة القصر. النبي يقول لا تسافر، شوف احفظ الكلام، كلام محمد اللي ما ينطق عن الهوى، موزون، ما أقول بميزان الذهب، ما لا ميزان الذهب ولا الياقوت ولا جميع أنواع الدور تعادل ميزان النبي محمد فيما يأتي به من الكلام، لا ينطق تنزيل ما ينطق عن الله ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي صلوات الله وسلامه عليه. ثلاث أحاديث رواه البخاري في الصحيح وراء بعض في هذا العنوان، في هذا العنوان. وقال البخاري وسمى النبي سفر يوم وليلة مسيرة يوم، في نفس الباب في نفس العنوان، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة سفرا. ليش جاب العنوان ده؟ جاب العنوان ليش؟ لأن جاب بعدها حديث ثلاثة أحاديث متصلة الأسانيد في البخاري وفي مسلم أيضا. الحديث الأول لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام ولياليها إلا مع ذي محرم. لا تسافر، الحديث الثاني، لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام بلياليها وحدة ولياليها وحدة بلياليها إلا مع ذي حرمة، إلا أو ذي محرم أو مع محرم. والحديث الثالث، لا تسافر امرأة تؤمن، اسمع شوف، غير اللفظ. الأول قال لا تسافر امرأة، ما قال تؤمن بالله واليوم الآخر. لا تسافر امرأة 3 أيام بلاليها إلا مع زوج أو ذي رحم محرم. الحديث الثالث، لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، شرط. إذا كان عندها الإيمان بالله واليوم الآخر أو بالله ورسوله، لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. حرمة يعني ما هي مرة، لا، حرمة يعني ذات محرم، يعني ذا محرم، لا ذا محرم كحرمة يعني ما محرم لها، إلا ما حرمة يعني محرم لها. ما يفسره أحد أبدا إلا العوام اللي يقولوا حرمة، يسمون المرأة حرمة، يسمون المرأة يسمونها حرمة، ليش؟ هي حرمة حال كل أحد، ما هي حرمة على زوجها، وهي حرمة زوجها ومعها هي محرمة عليه. ولذلك شوف، هذا تشديد على وجوب المحرم، إنها يوم وليلة. والعلماء يقول الحافظ بن حجر فتح الباري يقول الأمر بالنسبة للمرأة غير الرجل وغير قصر الصلاة، يعني المرأة في قصرها للصلاة أو في إفطارها في رمضان وهي مسافرة غيرها بالمحرم، يعني المحرم حال وتقصير الصلاة أو فطر الصائم حال أخرى، هذه مشترك فيها الرجال والنساء، مشترك الرجال والنساء فأنها تقصر الصلاة، تقصر الصلاة وتفطر الصائم إذا كانت مسيرة 3 أيام مع لياليها. لكن المرأة إذا سافرت يوم وليلة بس هي ما تقصر الصلاة، لأن يوم وليلة عبارة عن بريد وثلث بريد، يعني عبارة عن 4 فراسخ، قلت 5 فراسخ وشيء قليل من الفرسخ من الفرسخ الآخر، يعني ثلث بريد، تقرب 4 برود على 3 أيام، يصير مسيرة اليوم. عند العرب لهم عادة في معرفة السفر بالأيام المسافات، مع أن الجمال تختلف في السرعة والقوة، والمراكب تختلف في السرعة والقوة، واللي يركب حمار بيختلف في السرعة والقوة، واللي يركب بغل يختلف بسرعة، واللي يركب خيل يختلف بسرعة والقوة، كلها مختلفات. والإنسان قد يمشي نشيط على رجله يعادل الجمل وهو يركض، الجمل وهو يركض، الجمل وهو يركض وهو ماشي على رجله. فالعبرة ما هي لا بالسرعة ولا بقطع المسافة باختلاف السير، وإنما المسافة على عادة العرب، كانوا يمشون حول الفجر شوي إلى الضحوة الكبرى، هذه عادة كل العرب في أسفاره في الجزيرة اللي بنيت هذه الحكام عليه، يمشون الضحوة الكبرى ثم ينزلون يهيئون غداهم وتستريح إبلهم إلى انتهاء القائلة وبدء الشمس في التحول إلى يعني الجو إلى البرودة شوي، فيمشون قبيل المغرب إلى جزء من الليل، والنبي يقول عليكم بالروحة والغدو وشيء من الدلجة. هذا بالسفر، يروح آخر النهار شوي وفي الدلجة شوي في الظلام شوي وفي أول في آخر الليل وأول النهار شوي، ما كان طول ما هو ماشي ما يقف، لا، عنده راحات واستراحات. فكان هذه المسافة المعتدة بأن 3 أيام ولا لها بمثلها، هذه مسافة القصر 4 برود كما جاء عن ابن عباس والبخاري وابن عمر في الحديث اللي رواه البخاري وذكره البخاري في عنه أنه كان ابن عمر وابن عباس يقصران في 4 برود، ومن مكة يحدد، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى الطائف، من مكة إلى قديد، من مكة إلى جدة، من مكة إلى كذا. الحافظ ابن حجر يقول ومحرم المرأة واجب بالإجماع، اسمعوا مني هذه، يقول الحافظ حجر في العنوان اللي أنا قلت ده في صحيح البخاري في أبواب تقصير الصلاة، أبواب صلاة المسافر في صحيح البخاري، الحديث عنوان كم تقصر الصلاة، وانزل تحت تلاقي ثلاث أحاديث بعد كلام عباس بن عمر، وبعدين تلاقي في الشرح هذا كلام الحافظ، يقول إجماع منعقد، الإجماع على أن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة دون محرم. طيب قال والعبرة بالزمان، فلو قطعتها في ساعة لا تحتاجت للمحرم. يعني لو المرأة ركبت مركب بدل ما كانت تأخذها في يوم وليلة أخذتها في ساعة، يقول يتحتم عليها المحرم يتحتم عليها لو قطعتها في ساعة وهي يوم وليلة، أصلها السفر يوم وليلة، لأن ما عبرة بأنواع السير وطرق السير من السرعة وذلك تختلف باختلاف المناسبات، لكن محددة. أن العرب كانوا يقطعون بريد وسلسي في اليوم، بريد وسلسي في اليوم، وكانت مكة من يومين إلى ثلاثة أيام، وعثمان وجديد والطائف كانت حول ثلاثة أيام، الراكب يأخذها في ثلاثة أيام. أما كونه يسمى سفر، لا يحل تؤمن بالله أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. طبعا أجمع أصحاب محمد على كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباب في شرح الحديث هذا، ولا أعلم له مخالفة في حديث فتح الباري، أصحاب النبي محمد بأصحاب محمد كلهم والتابعين لهم بإحسان، والمية وخمسين سنة الأولى من الهجرة، 150 سنة، 150 سنة من الهجرة، ما خالف أحد، ما سافرت امرأة تؤمن بالله إلا مع محرم، زوج أو ذو محرم. وبعض الناس يبحثون عشان لهم يرضون أمريكا ولا اليمن ولا الغرب ولا الشرق، علهم يرضونهم. قال ورا من طلع نسوان نفتشات عريانات شعرهم مسدل، وتخالط الرجل دا وتسافر مع الرجل دا وتقتلب الرجل دا وتخلها تتهواها. لا لا لا يا عباد الله، الشافعي خالف وهو مولود 350 هجرية، وطبعا يوم ولد ما أفتى ولا بعد 10 سنين كمان كان يفتي، يعني خذ 20 سنة يمكن لما يتعرض للفتوى، يعني 170 سنة من هجرة الرسول محمد عليه السلام. الشافعي جاء وقال إذا كانت المرأة في حج أو عمرة ومعها رفقة مأمونة جاز لها، وخالف فيه جميع الأئمة الثلاثة الباقين وجميع علماء الصحابة والتابعين إليه إلى وقته. قال الرفقة المأمونة تكفي، ها؟ قال الرفقة المأمونة تكفي، وخالف في هذه الحالة، وخالف في ذوات الأسباب اللي منع الناس، يقال لك تدخل المسجد قبل المغرب بساعة وخمس دقائق وعشر دقائق وتصلي السنة تحية المسجد، وقال صلاة ذات أسباب. طب هاتها في كتاب من كتب الصحابة، هاتها في كتاب من كتب التابعين، هاتها في كتاب من كتب أتباع التابعين، يعني هات مضى 150-160 سنة ما وجد كلمة صلاة ذات سبب وصلاة غير سبب في أي كتاب من كتب أهل العلم، وتحدى لي لقاها في كتاب يجي بولي. والشافعي قال طيب يا أخي العيد ما هي ذات أسباب، ورغم يصلوا العيد بعد الفجر على طول أو عند طلوع الشمس، ورغم ينتظرون إلى حل النافلة ويصلون العيد، ورغم الاستسقام يصلونها في أي وقت، ورغم يطلعون بالليل ولا بالنهار، ورغم يصلونها إلى بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح أو رمحيه في الاستسقاء، العيد وكلها ذات سبب، ولا تصلى إلا في وقت الحل، حل النافلة. والنبي محمد عليه السلام كما قلت لكم كثيرا عندما كان في غزوة وتعبوا في السفر وأراد أن ينام وخشي أن يفوت عليهم الفجر، فقال من يكلأ لنا الصبح؟ فقال أنا بلال، أنا يا رسول الله. وجلس على في متكئ على ناقته ورمحه وينظر إلى جهة الشرق عشان يشوف الفجر إذا طلع الفجر يقومهم، وناموا جميعا بما فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان أول من استيقظ من النوم حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما استيقظ ونظر للشرق وجد حاجب الشمس، يعني نصفها طلع ونصفها لا يزال تحت الأرض، ونظر إلى بلال قال أخذ بعينك الذي أخذ بي أو بأذنك الذي أخذ بي، وأمرهم النبي أن ينتقلوا من المكان، حتى في البخاري ومسلم حتى إذا ارتفعت الشمس. ليه ما صلى في وقت على طول؟ وفي الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا كان الوقت للصلاة. الحيض جاء رمضان، يصوم ورمضان موجود وشهر الشهر ما تصوم، ولو صمت ما يقبل منها، ولو صلت ما يقبل منها، لأنها حائض محبوسة ممنوعة من الصلاة ومن الصوم، محبوسة من الصلاة ومن الصوم، وهي موجودة وصحيحة وجسمها صحيح، لكن لا يحل لها الفطر، لا يحل لها الصيام. لو صامت لا يقبل منها، ولو صلت لا تقبل منها الصلاة، وهي ممنوعة من قراءة القرآن. بعض الناس يفتي بأن قراءة القرآن جائزة للحائض، والدخول المسجد واللبس فيه للموظفات جائز، يعملوا فتاوى بها. من أين جابوها هذه؟ وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه السلام يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري، بفتح الهاء في الكثير ويجوز كسرات بالحجري، بحجري وأنا حائض ويتلو القرآن. قالوا: هذا دليل على أن الحيض ممنوع من قراءة القرآن، لأنها لو كان جائز لها قراءة القرآن ما استنكرت عائشة. يعني عائشة تقول إنها إن ما يضر الحائض إذا كان قارئ القرآن جنبها وحتى يلمسها، لأن إحنا ما إحنا مثل اليهود. اليهود إذا حاضت المرأة لا يمكن تسكن في البيت اللي فيها الرجل. اليهود كان في أول دينهم وهو دين موسى عليه السلام أن الحائض لا تسكن في البيت اللي فيه الزوج، لا تساكنه. وكان لهم عقائد، منها أن الرجل إذا أتى امرأته من في قبولها من خلفها جاء الولد أحول، ونزل الله النساءك وحرثوا فتوا حرثك ونشيت وقدمنا أنفسكم، وصارت الحائض تؤكل وتشارب، تأكل منها وتشرب منها وتأكل وتأخذ بيدها وتعطيها، ولو لمست جسمها ما في إلا زوجها، ما في أي شيء، بس ممنوع من قربانها، ممنوع من المقرف لا غير. فهذا يفتن لك ويقول لك الحائض تدخل المسجد كمان وتقعد فيه. وربنا يقول في الجنوب اللي أخف من الحائض، الجنوب يقول: ولا جنبا، يعني المساجد، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والغسل واجب على الحائض وعلى الجنوب وعلى النفساء، هذه الثلاثة ممنوعين من قراءة القرآن. لا الجنوب يقرأ القرآن، ولا الحائض تقرأ القرآن، ولا النفساء تقرأ القرآن. ويطلعوا لك لما فتحت مدارس البنات وصارت مدرسات ويجي أيام الاختبار يقولوا ايش لابد يسوي، قالوا لبعض العلماء ايه ما عليكم، ما هو حرام، روحوا بس مع الحريم وهعملوا هواكم، بس اقرأ القرآن وقرأ القرآن وصبروا بالقرآن ولا عليكم. والله يا أخي اللي يعتد بدينه ومذهبه ما يصير إما على كل ناعم. وأما موضوع المحرم، أنا قلت لك هذا إجماع منعقد من علماء المسلمين من في عهد النبي محمد والتابعين له بإحسان على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلى ما شاء الله إلا مع محرم. قالوا لنا: ليش تشددوا على حريمكم كده؟ قلنا: والله ما شددنا عليهم، والله احنا حفظنا كرامتهم وعرفنا حرمتهم، ونحن نعتقد انهم يحملون اعز شيء عندنا هو العرض، يحملون اكرم شيء عندنا هو العرض. يقول الشاعر: اصون عرضي بمالي لا ادنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، احتاج للمال ان اودى فاكسبه، ولست للعرض ان اودى بمحتاجه. إذا سقط العرض راحت البيت كله من أول نخله، ما في رجل يقدر يرفع رأسه إذا قالوا بنته زنت ولا عمته زنت ولا خلته زنت ولا عملت كذا، يقدر يرفع رأسه عند الرجال. يعني أخف من زنا الرجال وإن كانت كلها جرائم وكبار ومصائب ما لا حد. هذا مثال. فإحنا عشان عرض المرأة وكرامتها وشرفها وعزتها وصيانتها، بالله لو كانت في رفقة أربع مدرسات ولا خمسة ولا عشرة وراكب بها السواق اللي يوديها للنبي عشان يوديها على بعد 50 كيلو 80 كيلو 100 كيلو أو أكثر، يعني ما يصدم السواق ده، ما ينصدم سيارته، ينصدم عرضه، ينصدم ما عرضه، ينقلب عرضه، ينقلب ما عرضه، يا مريض عرضه يا مريض. لو واحدة من دول أصيبت، من اللي يحملها؟ ومن اللي يخمها ويوديها المستشفى؟ ومن اللي يتزممها؟ ومن اللي يحيصنها؟ ما يكلمها أحد، ما عندها أحد. الحريم وراء سمعنا بأذاننا بلايا ما لها حد من امرأة تسافر وحدها من الرياض إلى المدينة فتنزل مع رجل سافر علمت أنه وحده، وتنزل في القصيم وترتقي. يخبرني بذلك شيخ ابن صالح رحمه الله، جرائم وصلت إلى حد المحكمة من الزنا، من الزنا. إحنا ليش؟ إحنا ما هو إهانة للمرأة، هم اللي يهينون المرأة. المرأة عندهم إذا بلغت رموها في الباب من الشارع، وصارت برة تكتسب نفسها بالليل والنهار. لكن إحنا يتحتم على وليها الإنفاق عليها. ولما قلنا نصف الميراث، في بعض العربية قالوا الميراث كله للمرأة، من مال ذاك يتحكم فيه من يتحكم الرجل، ولها الميراث مثل الرجل، ليش النصف؟ طب يا أخي لو أبوك ترك 1000 ريال، لا 3000 ريال، ولا ترك إلا أنت وأختك، أنت يا رجل لك كام؟ قال لي 2000، والمرأة لها كام؟ لها 1000. أنت ظلمتها؟ لا ما ظلمتها، ولا شرع، ولا الشرع ظلمها، لأن شرع حكم الحاكم إنه أرحم الراحمين. ليش ما ظلمها؟ ما ظلمها لأن هي لا لو لا بد لها من زوج مستقبلا، ولا تبي تعيش عانس إلى يوم القيامة. ما هو العادة أن تعيش عانس إلى يوم القيامة، بتزوج. من اللي يدفع المهر، هي ولا الرجل؟ الرجل. المهر مطلوب من الرجل فرض عين، فرض عين عليه المهر، فرض عين عليه المهر. فإن لم يسملها مهرا عند العقد لزمه مهر مثيلتها، عماتها وبنات عمها، ما هو خالتها وبنات خالها، لا عماتها وبنات عمها وأخواتها، هذه مهر. فهي الرجل يدفع مهر، واللي يسكن عليه ونفقتها عليه أكلها عليه، لو كان عندها مال قارون وما عنده إلا 2000 و3000 في الشهر، لو هي عندها 100,000 لا يلزمها الإنفاق عليه إلا من الصدقة والزكاة، لا يلزمها الإنفاق على الرجل. لكن هو لو ما عنده إلا 1000 ريال وعندها مال قارون، يتحتم عليه الإنفاق من ماله بقدره، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه فليفق ما أتاه الله. هذا دين محمد. فالله فالذين يفترون ألوان وأشكال. وعلى المسلم، على المسلم، وعندنا قواعد طبعا في الفقه، وينبغي أن يعرفها كل طالب علم واللي ما هو طالب علم. من هذه القواعد أنه لا يحل لإنسان أن يجتهد في شيء من الشرائع. اسمعوا مني، لا يحل لإنسان إذا كان طالب علم أو غير طالب علم أن يجتهد في مسألة من مسائل الفقه إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون وسطا في اللغة العربية، يعني ما تخفى عليه معاني اللغة العربية في الجملة عشان يفقه الكلمات ومعرفتها، وأن يكون ملما بآيات الأحكام وإن لم يحفظها، وأن يكون ملما بأحاديث الأحكام وإن لم يحفظها. اسمع اسمع، الشرط الرابع وأن يكون عالما بمواضع الإجماع حتى لا يخرقها. شرط شرط ينص في كل كتب أصول الفقه، اللي غيره ما يعتبر فقه، غير اللي ما هو مبني على أصول الفقه ما يعتبر فقه. أن يكون عارفا بمواضع الإجماع، فإذا جد قريت كلام الحافظ الحجر في نقله للإجماع على أنه لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ويقول هذا إجماع إلا ما كان الخلاف صار في الحج والعمرة، وهو أصل شافعي وينقل عن على أن الشافعي يرى أن الرفقة المأمونة تكفي في الحج والعمرة، وأخطأ الشافعي، والشافعي ما يخطئ، هو يقول إذا رأيتم حديثا صحيحا يخالف ما أقول فاضربوا، خذوا الحديث واضربوا بقول عرض الحائط، وأبو حنيفة يقول نفس الكلام ده، ومالك يقول نفس الكلام ده، وأبو بن حنبل يقول نفس الكلام ده، كلهم متفقين إن صح الحديث فهو مذهب يضرب بقول عرض الحائط. إذا قال لنا الشافعي، إذا قال لنا الشافعي أن رجل شابا زنى بامرأة ببنت بكر وحبلت منه وحبسها حتى تلد عشان ما يجيها غيره، وحبسها حتى تلد ما في بطنها منه، وولدت بنتا، فله أن يتزوجها وهو أبوها. هذه فتوى الشافعي، هذه فتوى الإمام الشافعي، على أن للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا وهي من مائه. وهذا اللي خلى الزمخشري الخبيث المعتزلي يقول فإن سألوا عن مذهبي لأبوح به وأكتمه كتمانه ليأسلموا، فإن حنبليا فإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قال قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيسا ليس يزري ويفتيس الرسول ليس يدري ويفهم. وقدمني وأخرني دهري وقدم معشران على أنهم لا يفهمون وفهموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم. فالله عز وجل يقول هنا: ومن أعظم، هذه تنطبق على كل من يفتري على الله أو ينسب دينا للنبي محمد يقول هذا دين الإسلام وهو بريء من دين الإسلام، سواء كان من علمائنا أو من غير علمائنا. يعني في عهد الصحابة حضر أبو ذر في الشام في مجلس لمعاوية بن أبي سفيان وهو أمير الشام حاكم الشام، وقرأ قارئ: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ولا ينفقونها في سبيل فبشرهم بعذاب أليم. الذين يكون إن كثيرا من الأحبار ليأكلون أموال بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في النار جهنم إلى آخر الآيات. قال أبو ذر: هذه فينا وفيهم، يعني هي نزلت في أهل الكتاب من اليهود وغيرهم ولكنها ليست خاصة بهم. يعني لو أن عالما من علمائنا أخذ أموال الناس بالباطل وكنزها وصد عن سبيل الله يحوى ولم ينفقها في حمي عليها في نار جهنم عليه مثل اليهود والنصراني. غضب معه وقال: لا، هي في أهل اليهود ما هي فينا. وصار نزاع، بعض النزاع الخفيف بين معاوية وأبي ذر، والناس في كل زمان ومكان إذا سمعوا مثل هذه طاروا يسألون الفضوليات: وش قال لك معاوية؟ ويروح لمعاوية: وش قال لك أبو ذر؟ وخشي معاوية من الفتنة وكلم عثمان بن عفان أمير المؤمنين في المدينة وقال له إن هذا صار بينه وبين أبو ذر، وناداه نادى عثمان، عثمان قال له ارسل لي أبو ذر. فلما جاء المدينة ونزل في بيت بدأ الناس يكتظون حول البيت يسألون: وش اللي بينك وبين معاوية؟ جاءهم الخبر ورأى أبو ذر إنه ما يستريح على الحال دي، الناس طالعين داخلين يشدون. فاستأذن عثمان ونزل الربذة اللي بعد الحين كيف حوالي 50 كيلو من شرق معمل قليل للجنوب، الربذة معروفة، ونزل فيها أبو ذر رضي الله عنه، نزل فيها أبو ذر. وكان وطلع في عصرنا ناس يقولوا أبو ذر أول الاشتراكيين، وناس طلعوا من عندنا يدعون ان ابو ذر هو الاشتراكي الاول، بعضهم قال عمر الخطاب ايضا الاشتراكي الاول، وبعضهم قال محمد اشتراكي. عيال القرده والخنازير هذا يسبون يطعنون على دين محمد هذا الطعن، على اشرف الاديان واعز الاديان واسعد الاديان وانرد. يكفيه وصف الله تبارك وتعالى له بقوله تبارك وتعالى في الايه السابعه عشره: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى يراه أولئك يؤمنون به وما يكونون على زمن النار معده. ويقول هنا: ومن أظلم فسار الله كذبا يعرضون على ربهم. ويقول في وصف الإسلام دين الإسلام وصفه فين في القرآن؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن تعلم مساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيه بالغدو والأصيل الرجال لا تلين تجارة وعلى ذكر الله عن بيع ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم يذكر الكافرين أن أعمالهم كسرهم بقيع وأنك موج ظلمات موج كذا وكذا، ثم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.